وصلنا في باب السيرة إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وورد في استقباله أن خرج أهل المدينة كلهم احتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصغار والنسوة في استقباله. وما ما يذكر عنهم بأنه قابلهم من شيء طلع البدر علينا، فهذا لم يصح فيه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم السمين صيح في ذلك، لكن المدينة قد تهللت بقدومه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء كل شيء، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء. وقيل أن أول من رآه رجل من يهود كان في نخل له، فنظر فإذا برسول صلى الله عليه وسلم قادم، ومعه أبو بكر، ومعه عبد الله بن ريقيط، وكذلك عامر بن حهير. فقال: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء. فاستقبل الناس واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يظنون بأنه يكون منهم، ولذلك سكنوا المدينة، لأن الأوصاف التي عندهم في التوراة وأنه ينزل فيها هي أوصاف المدينة، ولذلك أخذوا أماكن النخل حتى يكون من نصيبهم ذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يتأكدون، بعضهم جاء، فمنهم حبرهم ومن أكابرهم عبد الله بن سلام. فيذكر في قصته أنه قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فنظرت في وجهي والله ما رأيت وجه كذاب. ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وجه صادق. ثم وقف عنه وسلم وسأل ثلاثة أسئلة، سأل عن الروح وسأل عن القرنين، فثلاثة أسئلة ويجوج ومجوج، ثم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فما كان منه إلا أن دخل الإسلام عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود وكبار اليهود. ثم قال له: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فلا تخبرهم بإسلام حتى يأتوا وسلهم عن حالي. وخشي عبد الله بن سلام أن يكثر الطاعون فيه بأنه كذا وكذا، لكن أراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق فيما أرد. فجاء اليهود فقالوا لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو حبرنا وخيرنا وابن خيرنا وهو كذا. فذكروا، فقال: كيف بكم إذا أسلم؟ قال: نعيذه بالله من ذلك، أن يدخل الإسلام. فخرج عند ذلك عبد الله بن سلام فقال: يا معشر اليهود، إني قد أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: بل أنت شرنا وابن شرنا. وهم قوم بهت يقلبون الحقائق، حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله فيهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا يتخالجهم شيء أنه ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، فكان من أول خطبته صلى الله عليه وسلم أن حض الناس على الصدقة، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم ذكر: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذه من أول خطب النبي صلى الله عليه وسلم، التكافل الاجتماعي بين الناس وبينهم وبينهم، أمرهم بذلك: أطعموا الطعام واقرأوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، يعني يجعل عبادتكم مع الله سبحانه وتعالى. وفيها عبرة أن الإنسان لابد أن يكون كريما في ماله وفي نفسه حتى ينجح في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فكان هذا بماذا؟ مما كان قال صلى الله عليه وسلم. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قباء، وقام في قباء يوم، أو دخل يوم الاثنين كما مر بنا هنا، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، يعني الثلاثاء والأربعاء والخميس أقام بقباء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم عند من أقام؟ عند بني عمرو بن عوف. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة منهم وقصد إلى مكانه، وكانت ناقته تمشي به صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى مكان المسجد الذي فيه الآن. فماذا قال؟ فبركت الناقة، فقالوا خلت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت وليس لها ذاك مثله، بل حبس حبس الفيل، شيء إلهي من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هنا ذكرها ابن حجر يقول وهي تحت قاعدة حمل المجمل على المفصل عند أهل العلم في قوله لما قالوا خلت القصوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت وليس لها ذاك بخلق، في البخاري طبعا ليس لها ذاك بخلق. يقول إذا كان من عادة الحيوان، ليس الإنسان، عادة الحيوان أنه يفعل شيء معين وخرج عن هذا الأصل الذي معه، فعند ذلك لا يعتبر مأخوذا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لها ذاك بخلق، وإنما حبس حبس الفيل فوقف. فكان ذاك مكان المسجد الذي بنى فيه رسول الله مسجده، وكان لغلامين يتيمين من الأنصار، وكان فيه النخل، وكان فيه بعض مقابر المشركين، فبنى فيه رسول الله مسجده كما سيأتي بماذا تقيل ذلك. فإذا هذا بنى به النبي صلى الله عليه وسلم مسجده. في أثناء بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بقى عند أبي أيوب الأنصاري، ومرت بنا قصة أبو أيوب لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى في أسفل البيت وكان أبو أيوب فوقه. فجاء أبو أيوب الأنصاري قال يا رسول الله أنت تحتي وأنا فوقك ولا يمكن لذلك، فكيف أكون أنا فوقك؟ هذا لا أتحمل أن أكون بهذه أخشى أن يصيبني غضب علي من الله سبحانه وتعالى أن أكون في هذه الحالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليك يا أبا أيوب، وأنا يغشاني الناس والأسفل يكون أفضل. واختلف العلماء كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب، فأكثرهم على أنها 7 أشهر مكث فيها حتى بني المسجد وبنيت حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وانتقل بعد ذلك عليه وسلم إلى حجره. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل أن ينزل عند بني النجار عند أخواله، قال يكون لهم شرف وكرم في ذلك الأمر، ميزة يريد أن يميزهم، لكن كان الشرف ماذا لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فجلس وكان الصحابة يأتونه بشيء، فأول من أتى له بطعام قيل أسعد بن زرارة أتاه بجفنة من خبز وسمن ولبن للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه سعد بن معاذ بشيء بورك من لحم وفيه شيء من الطعام، فأكله صلى الله عليه وسلم وكان يتناوب عليه سعد بن معاذ وكذلك أيضا أسيد بن حضير وأسعد بن زرارة وغيره بماذا من الصحابة. فهذا الذي كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان من حاله على هذا الأمر. فمكث في ذلك ثم بني المسجد. فهذه الفترة فبينما هو كذلك أبو بكر الصديق أخذ بجانبه، وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من مكة وهو يمشي ومسرع وكان متخفيا رضي الله عنه، وقد ربط قدماه من شدة ما أصابها من القرح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما برجليك يا علي؟ فقال يا رسول الله قد استخفيت من القوم وقد أصابها من القرح ما أصابها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليها فبرئ، فمسح عليها فبرئ، فما أصابه وجع فيها بعد ذلك حتى مات. هذا كما ينقله بماذا كثير بماذا من أهل السير كسيد الناس، وكذلك أيضا محمد الطبري ينقله، أيضا المقريزي وغيره بماذا من أهل العلم ينقلون هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال السنة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث في مكة؟ مكث 10 سنين كما قال مصنف هنا كملت نحكيها. قال السنة الأولى إتمام صلاة الحضر وفرض الجمعة، قال أكمل في الأولى صلاة الحضر، صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبر. يقول هنا في السنة الأولى، الآن سيذكر الحوادث التي وقعت في السنة الأولى ولم يشترط الترتيب المصنف، لم يذكر فيها بماذا ترتيبها أو يراعي فيها ترتيبها. فمن ضمن الحوادث التي وقعت أنها كملت صلاة الحضر، وهذا كما جاء في عائشة رضي الله عنها قالت يعني فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت الحضر وأقرت السفر. أتمت الحضر من المغرب والعشاء والظهر والعصر صارت أربعا ومنها ثلاثة. فأقرت بماذا الحضر؟ هذا في السنة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بدأت صلاة الجمعة. صلاة الجمعة في السنة الأولى. لماذا؟ في السنة الأولى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه في السنة الأولى. قال بناء مسجد قباء والمسجد النبوي ومساكن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. قال ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة تلقى الراعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت ناقته في ذاك الموضع الذي ذكرنا وكان ليتيمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من ذاك اليتيمين. قال اليتيمان يا رسول الله هو هبة لك، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هبة. وكان فيه مقابر للمشركين فقام على المقابر فنبشت، وإلى النخل الذي فيه فقطع، ثم كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح فصف النخل في جهة القبلة صفا واحدا صفا واحدا بلفظ. ومن هنا أخذ أهل العلم عدم مشروعية المحراب كما ذكر السيوطي في رسالته المشهورة تنبيه الأريب عن بدع المحاريب. وهذه كانت تسمى قديما بالمذابح لا تسمى بالمحراب، وأما المحراب فهو المكان المرتفع الذي يؤخذ العبادة أصلا. فمن أدلتهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه، وإنما صف النخل صفا واحدا بكماله وبتمامه. ثم وقع ثلاث أبواب للمسجد في الجهة الخلفية والجهة الشرقية التي هي من جهة بيت عائشة من المؤمنين، وفي الجهة الغربية. هذه الأبواب التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبواب للمسجد صلى الله عليه وسلم، وكان منه جزء مسقوف بالجريد وجزء آخر ترك على الهواء هكذا ليس المسجد. واتخذ في المكان الشمالي للمسجد مكان للصفة، والصفة هم قوم ليس لهم مأوى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل لهم مكان الصفة يجلسون. فهؤلاء فيهم أبو هريرة وفيهم الدرداء وفيهم جمع من الصحابة كانوا يعتبرون من أهل الصفة، جلسوا في هذا المكان وكانوا فقراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه شيء من الهدية قبله، وإذا جاءه شيء من الصدقة أعطاه إلى أهل الصفة، وكان يطعمهم وكانوا كانت بهم الفاقة. حتى جاء في حديث فضالة بن عبيد في الصحيح أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيسقط أحدهم يخر مغشيا عليه من شدة الجوع، ثم يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لو تعلمون ما لكم من الأجر عند الله عز وجل لما تمنيتم أن تزدادوا فاقة فوق فاقة. وهؤلاء لم يشتغلوا بأي عمل، لم يكن لهم عمل يستمرون فيه، وإنما كان جلوسهم في المسجد فقط. أخذ بعض أهل التصوف في هذا الباب أنهم من باب التوكل كانوا يتوكلون، وهؤلاء يقول حتى نحن اليوم نجلس في المساجد لا نعمل ولا نشتغل ونتوكل على الله ويأتينا رزقنا كما كان يأتي لأهل الصفة. رد أهل العلم هذا الاستدلال لهم، ومنهم الشاطبي وقد أحسن فرد في هذا الباب في كتاب الاعتصام. يقول الشاطبي وأهل الصف أهل الصفة يختلفون على أهل التصوف في هذا الوقت في المسألة. يقول وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن أهل الصفة أخرجوا من ديارهم وأموالهم، لم يخرجوا بأنفسهم كحال الصوفية يخرج من بيته يقول أقصد المسجد وأجلس فيه، وإنما أخرجوا. قال الله عز وجل الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهؤلاء أخرجوا ولم يخرجوا بأنفسهم وإنما أخرجوا قهرا منهم. هذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين. أيضا لم يكن لهم شيء يشتغلون فيه، لماذا؟ لأنهم أحصروا والمدينة حوصرت بكل جوانب فلم يستطيعوا أن يخرجوا. وأما العمل داخل المدينة فقد كان الأنصار أصحاب نخل فهم المشتغلين في هذا البحر، ولم يستطع أحد منهم أن يقوم بهذا العمل، وكانت عادة أهل مكة هي التجارة أكثر من غيره. رحلة كما وصفها الله عز وجل رحلة الشتاء والصيف، كان رزقهم يأتي به بباب التجارة، ولم يستطيعوا بماذا أن يتاجر. فإذا هم وجدوا أنفسهم في الصفة أمر فرض فرض عليهم فرض. الله عز وجل قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعارفهم بسيماهم. إذن هم أحصروا في سبيل الله، لم يستطيع الواحد منهم أن يخرج ويعمل. الأمر الثاني أخرج ولم يخرج. الأمر الثالث يقول هذه الصفة مما يدل على أنها كانت فرض عليهم يوم أن استطاعوا أن يخرجوا ويجاهدوا في سبيل الله عز وجل وجاهدوا في سبيل الله انتهت الصفة، انتهت بماذا؟ الصفة. وصاروا بعد ذلك يجاهدون في سبيل الله ويطلبون الرزق بماذا؟ برماحهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجوع إلى رزقي تحت ظل رمح صلى الله عليه وسلم. يقول إذا ليس لهم حجة في هذا الباب فهي انتهت. فالإنسان لا يخرج من ماله ويقول أنا شبيه بأهل الصفة، ولا يصح اشتقاق الصوفية من أهل الصفة، لا يصح حتى في الاشتقاق اللغوي لا يصح هذا، لأنه لو قلنا بذلك لصار صفويا لم يصل بماذا؟ من أهل الصفة. فبني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به، وبني مسجد قباء عند ذلك، ومسجد قباء قيل بني قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبه حجر أزواجه، وكانت تلك الحجر المتواضعة، وكما جاء في الحديث كان يمسون بسقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقف بسقف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمس به، وهذه كانت بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن الجوزي في مناقب عمر أنه مر على بجانب بيت فوقع ماء للمزاب فوقه، فأخذه عمر بيده هذا المزاب وقلعه من مكانه، فقال صاحب البيت لو يعلم أن الذي وضعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أخذه عمر. فبكى عمر عندما بلغه ذلك ورجع ورد المزاب مكانه. شاهد الحال أنها كانت قصيرة كلها المسجد، كان في المسجد شيء من الطول في وصف له في ارتفاعه، وأما الحجر فكانت قصيرة، كانت بماذا قصيرة؟ وكانت كذلك صغيرة، يعني ربما ينام الشخص فيها فتدركه من أوله إلى آخره، قد تكون العرض فيها بماذا مترين. ولذلك لما غيرت هذه المساجد، لما غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الوليد بن عبد الملك، قام أبان بن الوليد فلقي قام الوليد بن عبد الملك فلقي أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال يا أبا بناؤنا خير أم بناؤكم أحسن؟ وكان الوليد أدخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن عثمان قد جدد بناء المسجد في عهده، جدد وجدد في عهد أبا في عهد الوليد، فلقي الوليد فقال يا أبا هل بناء المسجد في عهدنا أفضل أم في عهدكم؟ فقال له أبا بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس. ينكر عليه إدخال حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال سعيد بن المسيب بعد ذلك هو الأولى إنكارا على إدخال حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هو الأولى أن تبقى حجر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هي، لسببين اثنين. السبب الأول لكي يرى الناس كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا حتى يروا هذا، والأمر الثاني لكي لا نقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا. لكن الشاهد منه قول سعيد بن المسيب حتى يعلموا كيف كان حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا مع حجره مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ذاك الرجل الذي هو مترفع. وحاله في الدنيا إنما الدنيا كظل زائل، إنسان يجلس فيها فترة ثم يرتحل إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالجريد. أيضا قال العلماء أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد. لماذا؟ لأن المسجد هو انطلاقة التقدم والدولة الإسلامية، لا بد من ذلك. فكان منه الاقتصاد، وكان منه الخطط الحربية، وكان منه كل شيء. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم الناس فيه العلم، وأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مأوى المساكين، وكان مأوى للمساكين فيأتيهم. وأما حال الصفة إخوانا اختلف الناس في عددهم، فقيل بعضهم يزيد إلى ثمانين، وبعضهم وذكر ابن سيد الناس لأنه يبلغ عددهم إلى 120 من أهل الصفة، لكن قال العلماء يتزايدون ويتناقصون. وقد ثبت عن أسعد بن معاذ أنه يأخذ أحيانا منهم 80 رجلا يغذيهم في بيته، ودل على ذلك بماذا؟ بأنهم كثير، وكان الأنصار يتقاسمونه كل حتى يعني يأكلون بماذا في بيوت الأنصار كرما منهم في ذلك. فإذا هذا إخوانا في بناء المسجد. ثم بنى المسجد في قباء، في قباء ومسجد المدينة الغراء. إذا بناهم صلى الله عليه وسلم هذين المسجدين، وجعل حجره صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، فبقي حتى إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد بنى بجانبه الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك عمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال: كل خوخة فتحت في المسجد تقفل، حديث صحيح، إلا خوخة أبي بكر، فقفلت الكل ولم تبق إلا خوخة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك كان في أهل الصفة، والصفة استمر حتى بدأ الجهاد في سبيل الله، فكلهم جاهدوا في سبيل الله وصار رزقهم مع رمحهم في ذلك. قال: ثم بنى من حوله مساكن، أي مساكن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى من بعد في هذه السنة. الآن سيتكلم إلى عودة قسم من مهاجري الحبشة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. في السنة الأولى يا إخواننا رجع قسم، قيل نصف من كان في الحبشة الذين هاجروا، قد مر بها الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة، نصفهم رجع وهاجروا من مكة ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به في المدينة. قال: في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. أقل بماذا؟ بالنصف. وقيل بماذا؟ أنهم نصفهم رجعوا في ذلك الوقت. وفيه آخر أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المؤاخاة. واختلف العلماء هل هناك مؤاخاة بين المهاجرين فيها بينهم وبين كانت في مكة سابقة لهذه المؤاخاة التي كانت في المدينة؟ فذهب جمع من المؤرخين كابن سعد وغيره إلى كانت مؤاخاة، ونفى هذا ابن القيم ونفاه ابن كثير وغيره من المصنفين، نفى أن تكون هناك مؤاخاة سابقة لغير هذه المؤاخاة. لكن مؤاخاة في مكة وبين المهاجرين والأنصار هذه قد وقعت، والله عز وجل ذكر في كتابه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لكن هذه المؤاخاة لم تكن مجرد أخي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الميراث يقدم على أقرب الأقارب له يكون. فأول من يرث في الميراث هو من آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقعت المؤاخاة بين كثير من الصحابة، قيل 80 من الصحابة المهاجرين و80 من الأنصار وقعت بينهم المؤاخاة، كما وقعت بين سلمان الفارسي وابن الدرداء، وقعت كذلك أيضا بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. وهذه قصة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع لما آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا سعد، يا عبد الرحمن، هذا مالي، فأتى بكل ماله فشطره نصفين، قال: خذ نصف واترك النصف، ولي زوجتها فانظر إلى أيتهما أعجبتك طلقته وتتزوجه عنه. تمام المؤاخاة يا إخوان، لا يقول حتى أنا أطلق أحد نسائي، لا، انظر أنت التي تعجبك أنا أطلقها وتزوج بها أنت، هذه تمام المؤاخاة. ولذلك الله عز وجل يقول: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يصف في حال أنصار، أول وصف لهم أنهم تبوأوا الدار والإيمان، سكنوا الدار وسكنوا الإيمان، كأن الإيمان جعله بيت يسكن كذلك، فهم سكنوا والدار وهي المدينة. قال: من قبلهم يحبون من هاجر إليه، أحبوا ذلك الهجرة إليهم من يهاجر إليه من الصحابة. قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، ليس مجرد أن يجدوا نفسه لا تجد شيء، بل ربما يتألم أنه لا يجد ما يطعم أخيه المهاجر الذي يأتي. قال: ويؤثرون على أنفسهم، الإثار بأنه يؤثر على نفسه، وقد أصاب الأنصار شيء من الفاقة بسبب إخوانهم الذين جاءوا من المهاجرين، حتى أنه يذكر من القصة أن يخرج بيت من الأنصار يتصدق به على رجل، فيذهب ذاك الصدقة يتصدق به يقول لعل فلان أحوج مني، فيمر حتى يمر على 10 بيوت ويرجع إلى الأول الذي تصدق به، وكلهم يؤثر غيره على نفسه يا الله. وهو به فاقة، به جوع، وهو بماذا؟ به جوع. وهذه الصفة التي كانت للأنصار، فقبلوا بماذا؟ الناس في هذا الأمر. وآخر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أيضا يعني كل من الصحابة اختار له بماذا أخذ له في الله، فكانت المؤاخاة بينهم. قال العلماء من فوائد هذا الأمر أن أسس قيام الدولة هي نبذ العداوة وقيام الأخوة في الناس في بينهم. وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قام به، فكان بين الأوس والخزرج شيء من الخلاف والشقاق وحرب بغاث، هذه التي قتل فيها كثير من صناديد الأوس والخزرج وأوقعت شيء في قلوبهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآخى بين الأوس والخزرج، ثم آخى بين الأنصار والمهاجرين، بين الأنصار والمهاجرين. فكان كان الأنصاري يشتغل ويكد ليله ونهار ويأتي ليطعم أخاه من المهاجرين ولا يجد في نفسه غضاضة، ولا يجد في نفسه غضاضة من ذلك. هؤلاء لماذا سموا أنصار؟ سموا أنصار لهذا الأمر. إخواننا سعد بن الربيع الذي آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، جاء في الموطأ بسناد فيه انقطاع، لكن وصله ابن عبد البر في الاستيعاب، وكذلك أيضا جاء في الطبقات لابن سعد وغيره، أن في يوم أحد قتل سعد بن الربيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا ما فعل سعد بن الربيع، فنظروا إليه فوجدوه يتشحط في دمه، فقالوا يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ويقرئك السلام. قال أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام، كيف هو؟ قالوا في خير حال، له زوجتان كما هو معروف، وله بنتان وأم كلهم نساء الذين تركوا، ما سأل عن أحد منهم، على أحد منهن هؤلاء النساء ما سأل إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يا معشر الأنصار أخبر الأنصار أنه لا عذر لكم عند الله عز وجل إن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وفيكم أحد حي من الرجال ومن النساء، أنتم تعاهدتم بنصرته. وفي رواية ابن سعد لا عذر لكم عند الله عز وجل إن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وفيكم عين تطرف عين تتحرك فيكم. وهذا ما وفى به الأنصار، كلهم دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا بماذا ما يحدث منه في المواقع القادمة إن شاء الله. فهذا إذن إخواننا قصة المهاجرين. فإذا بدأ حال الصحابة ينتشر ويجتمعون في المدينة المنورة على منورها صلاة الله وسلامه. قال بناؤه بعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما وشرع الأذان، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. بنى بعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها في بيت أبيها، أول ما بنى بها، ثم نقلها إلى حجرتها التي هي معروفة الآن مدفون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ثلاثتهم في حجرة عائشة رضي الله عنها، التي تعتبر في المسجد ملاصقة للروضة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مدفنوا في هذا البيت. ثم شرع الأذان. الأذان اختلف الصحابة كيف الأذان، بماذا ينبهون على الصلاة، وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم كرم لذلك وشيء من الأمر. فبعضهم يقول نتخذ ناقوسا، قال لا، يتشبهون بالنصارى، وبعضهم يقول نتخذ بوقا، وفيه تشبه باليهود. حتى جاء عبد الله بن زيد رأى رؤيا في المنام وهو يعلم الأذان، الله أكبر الله أكبر، أنه مر على قوم فيسألوا على الأذان، فذكروا له النصارى ثم اليهود ثم علموه الأذان بألفاظه. فأتى رسول الله في الصباح فأخبره بالخبر، فقال يا عبد الله بن زيد قم فعلمه بلال فهو أندأ منك صوتا. فعلمه بلال فأذن به، فأقبل عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله لقد رأيت هذا البارحة في المنام. حتى عمر رآه البارحة بماذا في المنام، فأقر عند ذلك الأذان وصار شعيرا من شعائر الإسلام. أيضا فيه في إقامة الدولة لابد من إظهار الشعائر الإسلام، شعائر المسلمين. وهذا ما بدأ به صلى الله عليه وسلم. الأذان المسجد لتربية الناس وخروج الناس من بيوت الله عز وجل، كذلك أيضا الأذان يرتفع بماذا بين الناس؟ أيضا يتدارك حال الفقراء والمساكين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعله؟ بنى لهم كذلك الصفة اللي هو الذي في المسجد، فجعله مسكنا لهم ومأوى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بماذا جعلهم في هذا المقام الذي قد قاموا به، وهذا لا شك بأنه من أولويات الأمور، وأمرهم بإطعام الطعام، وكذلك أيضا نفع الناس وبينهم بين والإخاء، وأن تصلي الناس لربها سبحانه وتعالى والناس جميعا. فهذا ما وقع في السنة الأولى لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه نوع من التدرج. الأول بدأ بالتربية، والتربية الأولى التي كانت في مكة ثم انتقلت إلى المدينة. وفي هذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصن المدينة ويحصن أصحابه بماذا؟ بالإيمان، ولم يفرض عليه القتال عند ذلك. ثم لما جاء القتال لم يأتي بالفرض القتال أول ما جاء. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فيها تنويه في القتال، أنكم لو شئتم القتال قاتلوا. ثم بعد ذلك جاء بالوجب الكفائي، ثم جاء بالواجب الكامل. قال وقاخر الآية: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قاتلون. فهذه يكون. فبعد هذا بدأت السنة الثانية التي سيقع فيها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الأبواء أو غيرها من الغزوات التي وقعت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بدر الكبرى التي حقق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم انتصاره الساحق على قريش، وعرف قريش من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب فيها صناديد الكفر كأبي جهل وغيره، وكان معه كذلك أيضا أصحابه رضي الله عنهم، عرفوا كثير من المسائل التي هي أساس النصر من عند الله سبحانه وتعالى في تلك الغزوة المباركة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة الأولى يعني قصرت فيها الصلاة، وكذلك أيضا تزوج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بأم المؤمنين عائشة، بني فيها المسجد، وكذلك ارتفع فيها الأذان. فهذه هي المسائل الأساسية التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة بداية التكوين النواة الأولى لمدينته ولدولته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعمنا بفضله وبرحمته. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم.